يقول: كيف نستعد للقاء الله تبارك وتعالى؟ نريد أن تقول لنا خطوات كذا وكذا حتى يكون العبد مطمئنا لو جاءه الموت في أي لحظة، ونسألكم الدعاء بالهداية والثبات. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. وأقول: الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على الأقل كالاستعداد للقاء أي حبيب أو عزيز تتوقع لقاءه عن قريب، لا سيما وأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأنهم أشد حبا لله، فعلى قدر محبة العبد لمن يتوقع لقاءه أو يستعد للقائه تكون أو يكون استعداده لهذا اللقاء. يعني لو أنك تنتظر قدوم عزيز عليك، كيف تستعد وتتأهب للقائه؟ ليكن الاستعداد للقاء الله عز وجل أعظم من ذلك لعظمة من تستعد للقائه. ولم تجد عظيما ينبغي أن يستعد المرء للقائه كالله تبارك وتعالى. ولا شك أن المؤمن يستعد للقاء الله عز وجل بأن يلقاه على حال يرضى عنه بها، ولن يكون ذلك إلا عن طريق الاجتهاد في طاعته جل وعلا، بحيث لا يترك العبد فرصة من الخير إلا اهتبلها أو استغلها في طاعة الله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة في شخصه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني كل شيء في حياة الإنسان، كل نفس يخرج من الإنسان ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. قد يقول قائد: هذا الأمر صعب جدا. لا، ليس بصعب، لأن أنت لو احتسبت كل فعل بتفعله حتى وإن كان في ظاهره دنيوية، لو احتسبته لجاء في ميزان حسناتك يوم القيامة. ومن المقطوع به أن العادات والمباحات تنقلب بالنوايا الحسنة إلى قربات وطاعات. ولذلك كان كثير من السلف يقولون، وهذا ثابت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أطلب أجر النوم كما أطلب أجر القيام بالضبط. لماذا؟ لأنه ينام بنية التقوي على طاعة الله عز وجل وإعطاء الجسد حقه ونحو ذلك، فله نية حسنة فيؤجر بقدر أو بحسب نيته كما يؤجر على القيام. يأكل يتقوى على طاعة الله عز وجل، لا لمجرد أنه يشبع. كل عمل يعمله حتى وإن كان دنيويا يكون له فيه نية، فتتحول حياته كلها لله عز وجل. بل موت يكون لله عز وجل، لأنه لو أتاه الموت وهو صابر محتسب، لا سيما إن نزل به ضر أو أصابه مكروه قبل موته فصبر واحتسب وغلب عليه الرجاء حال إقباله على الله تبارك وتعالى، فيكون موته لله تبارك وتعالى. إذن يمكن للمرء أن يجعل حياته كلها لله تبارك وتعالى، سواء كان بيعمل أعمال أخروية أو أعمال دنيوية. الأعمال الأخروية لابد فيها من نية طبعا، الأعمال الدنيوية يحولها من كونها دنيوية أو عادية إلى أخروية أو إلى طاعات يؤجر عليها إذا نوى من ورائها نوايا صالحة أو أهداف شرعية مقبولة، بحيث لا تأتي عليه لحظة يندم إن هو أضاعها في غير ما يرضي الله عز وجل. وهذا بالطبع يتفاوت فيه الناس، لكن على الأقل لأقل درجات الاستعداد للقاء الله عز وجل المحافظة على الواجبات، المحافظة على الواجبات من صلاة وصيام ونحو ذلك، و الانتهاء عن المحرمات، وده أقل قدر في الإيمان الواجب. يعني لابد لتمام الإيمان الواجب من فعل الواجبات وترك المحرمات والصبر على مقدورات الله عز وجل المؤلمات. هذه عناصر ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها: أداء الواجبات، الكف عن المحرمات، الصبر على المصيبات. وهذا أيضا هو القدر الواجب من محبة الله عز وجل. بعد ذلك يبحث المرء عن القدر الزائد، وذلك بفعل ما يقرب إلى الله جل وعلا من نوافل الطاعات والابتهاد في ذلك، ثم ترك المكروهات والشبهات، ثم الرضا، يعني يخرج أو يتحول من الصبر إلى الرضا بالمصيبات، كما قال عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى: أحببت ربي عز وجل حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي على ما أصبحت ولا على ما أمسيت. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ما لي سرور أو أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. ولما مات ابنه الصالح عبد الملك قال: إن الله جل وعلا أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله عز وجل. فالحقيقة لا أستطيع أن أقول اعمل كذا وكذا وكذا، لا، أنت عليك أن تجتهد فيما تجد فيه نفسه. فالإنسان يجد نفسه في بعض الطاعات أكثر من طاعات أخرى، يعني واحد مثلا يستريح للصلاة أكثر من الصوم، واحد آخر يجد لذته في الصوم أكثر من نوافل الصلوات، واحد مثلا يجد راحته وميله إلى قراءة القرآن والإكثار من الذكر. يأتي بالقدر الواجب من كل طاعة، وفي باب الاستكثار أو المزيد يأتي بما تقبل عليه نفسه ويراه قريبا محببا إلى قلبه. المهم أنه لا يترك فرصة فيها طاعة لله عز وجل إلا ويغتنمها. وعلى هذا يحمل الكلام اللي مذكور في ترجمة مثلا حماد بن سلمة أو إبراهيم التيمي أو غير هؤلاء، من أنه لو قيل له إن ملك الموت يأتيك غدا لم يجد مزيدا من العمل. ليه؟ لأنه كل لحظة بيستغلها في طاعة الله عز وجل، كما قلت، سواء كان عمل دنيوي أو كان عمل أخروي. وعلى قدر حرص المرء على شغل وقته بطاعة ربه، الله جل وعلا يوفقه لما أراد مع صدق النية وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على حسن الاستعداد للقائه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه.